الكأس. أخطأت حيث لم تنبهه، فالبدأ خطأ منه وأنت سايرته. يمكن هي يعني أذكر جيدا منذ يمكن 10 سنين أو أكثر كنا في منى في الحج، وفي ليلة من ليالي منى الجميلة، الجو هناك هادي وربنا متجلي فيه على عباده، جلست أتحدث مع بعض الحجاج هناك، شيء من مصر شيء من سوريا إلى آخره. لما دخل علينا رجل مصري أزهري جلس بعد السلام، أحس بأن الذي يتكلم إنه اتجاه خاص، يعني بالألم العريض اللي بيسموه وهابي يعني، ونحن نقول سلفي. فأحب هو أن يثير مشكلة، وهي بيقول أنه الجماعة الوهابية مجسمة، يقولوا أن الله عز وجل في السماء وعلى العرش استوى. أنا سمعت له كان رجع له انتهى من الكلام. قلت له يا شيخ الرحمن عرش استوى، هذا كلام البشر كلام الله. أنا سمعتك بتقول أن الوهابية بيقولوا هيك، هذا كلام رب العالمين. شو قال المسكين؟ قال صحيح هذا كلام رب العالمين، لكن المعنى مو مثل ما بيقولوا هني. شو بيقولوا هني؟ بيقولوا الرحمن عرش استوى يعني استعلى. قلت له إلا شو المعنى غير هيك؟ قال لا، هذا معناه انه نحن حصرنا عباده ربنا في مكان. وهون بقى الشاهد والنكته تاتي. قلت له يا شيخ انت فاهم من الجماعه خطا، هم ينزهون الله عن المكان، والذين يخالفونهم هم الذين يجعلون الله في مكان. قال كيف؟ قلت له المكان حادث أم قديم؟ قال لا حادث، لأنه من كان يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون أو كيف يكون. قلنا له طيب الآن نحن هنا جالسين في منى، ألسنا في مكان؟ قال نعم. قلنا له فوقنا إيش؟ قال سماء الدنيا. قلت له مكان؟ قال نعم. وفوق السماء الدنيا بلا تنشير السماء السابعة. وإيش في فوق السماء السابعة؟ قال العرش. نعم طيب. وإيش في فوق السماء فوق العرش؟ هون بقى نكتة. قال وهون الشاهد. قال الملائكة الكروبيون. الملائكة الكروبيون. لا لا الكروبيون التعبير منقول، هذا منقول لكن ما هو صحيح. أنا جاهلت الموضوع، قلت له شو الملائكة الكروبيون؟ قال هذول من الملائكة اللي ربنا خلقهم. قلت له هذول فوق العرش؟ قال إيه. قلت له في أي إنه فوق العرش؟ في الرحمن عرش استوى، في آية إنه على العرش استوى الملائكة الكروبيون؟ قال لا. قلت له طيب في حديث؟ قال لا. قلت له عجيب، لكان مين جاءتكم العقيدة هاي؟ قال الأزهر الشريف هيك لقدنا. قلت له سبحان الله، هون الشاهد، هون الشاهد. قلت له سبحان الله، الأزهر الشريف يقرر أن الحديث الصحيح الثابت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت به عقيدة. طيب هون لا آية ولا حديث، مين جئتم بهذه العقيدة؟ على كل حال هي جملة معترضة بالنسبة له، بدي تابع الحديث معه بالنسبة للرحمن عرش استوى.

لأنه معنى جاء تحرك معناه نعطي الصفة لنحن نعرفها لأنفسنا أم ننسبها لربنا. ولذلك نحن جبنا اسم يا أخي. ولذلك نحن أتينا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع وبصير، لكن سمع وبصر ليس كسمعنا وبصرنا. طيب نحن الآن لما نبصر الشيء تتحرك العين ولا لا؟ ممكن تتحرك ممكن لا؟ لا مش ممكن. خليك هلا أنت ما تحرك عينك لشوف. ليه أنت؟ لفترة معينة. إحنا من اللحظة اللي بيشوف أو ما بيشوف. كل لحظة. أنت هلا أنت في اللحظات اللي بتشوف فيها ما بتحرك جفنك أبداً. شوف هاي الفلسفة فيها. باللحظة. وهي اللي اللي أضلت الناس. أي نعم باللحظة اللي بتشوف فيها. مش ممكن. نقول أبداً كلمة أبداً معناها لا لا لا. لا لا اسمح لي. حركة الجفن يا أخي أنت الظاهرة عم تفهمها الآن إنه هيك. هيك ما بيشوف. لكن إذا كان هيك بيشوف. يعني الحركة على الإنسان لما بده يحدق في شيء شلومي بالضبط هيك شوي ينجفنيه. فأنت عم تظن أنه كل من يريد أن ينظر لابد ما يحرك جفنيه. هذا خطأ. الشاهد من هالكلام كله أنه أنت هلا لما بدك تنظر بعينك لابد ما الجفن يتحرك قليلا أو كثيرا. لكن مع ذلك نجيك من باب أقرب. أنت لما بتنظر تنظر بحدقة وببياض وبجفن والآخري، هل هذه الصفات نصف ربنا بها لأنه بصير؟ ليش؟ ليس كمثله شيء. كويس. طيب الآن أنت لما تفسر المجيء الإلهي بالنزول الإلهي تستدل منه الحركة، منين عم تأخذ أنت هاللزوم منا؟ معناها شبهنا رب العالمين بنا. ومن هون ضل المعتزلة وأمثالهم. كيف ذلك؟ أولا اسمح لي أنت ما تقول شيء، أنت اسمع هلا بس. لا أنا موضح لك الآن. الله يهديك. وجهة نظرك بتبينها قبل مش في أثناء سماع الجواب. من هنا ضل المعتزلة وأمثالهم. كيف؟ لما سمعوا وهو السميع البصير رأسا تبادل ذهنهم أن سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا. يد الله فوق أيديهم تبادل ذهنهم أن يد الله كيد البشر إلى آخره. وجاء ربك وينزله إلى آخره. تبادل أذهانهم من هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها هي الصفات الموجودة عندنا. شايف كيف؟ طيب هذه الصفات معناها الله شبه حاله بعباده. تشبيه باطل بداهة. لذلك إن قالوا ما دام في الآيات في تشبيه الخالق بالمخلوق فالتشبيه باطل. إذا نحن من أول الآيات وما نقول بظاهرها حتى ما نقع في التشبيه. عرفت كيف؟ الآن بالنسبة للموضوع الحركة، هن فهموا من المجيء أنه يلزمه الحركة، وفهموا من النزول كذلك. الحركة من صفة المخلوق، إذا ربنا لا يجيء ولا ينزل. نحن نقول ليس كمثل شيء، نثبت الصفة التي وصف بها نفسه دون تشبيه ودون إيش تكييف. عرفت كيف؟ إذا لا تقول أنت ليش نفيت الحركة؟ نفيناها لأنها لم ترد. لو حركة اسمح لي شوية، حركة تليق بجلاله ثبتت ولا مجيء يليق بجلاله هو الثابت؟ جاوب الله يهديك، جاوب الله يهديك. شايف شلون؟ بتبين شو قصدك الأول؟ بيجيك السؤال ترجع بتلي بقصد وهي ما بتنتهي. بيّن شو قصدك بالأول. أنا عمل لك الآن حركة تليق بجلاله وردت هذه الحركة التي تريق بجلاله؟ يعني جاوب يا حبيبي جاوب، يقول وردت، قول ما وردت، ريح حالك وريحنا. ها طيب اذا شو بقى انت بإلك ليش حتى تقول بشيء ما ورد؟ يعني مثل ما واحد يقول انه ربنا له شعر لكن ايش ليس كمثل شعرنا. لك يا حبيبي هذه الصفة، انت تصف ربك بصفة، هذه الصفة هل وردت في الكتاب والسنة؟ لا ما ورد، ريح حالك. نحن من نخالصي مع جماعة الضالين دون بالصفات التي أثبتها الله لنفسه إلا كمان بدون يعطلوها، ونزيد نحن ضغط على إبالة وفي الطنبور نغمة وفي الطين بلة، ونجيب صفات من عنا ونضيف إليها إيش تليق بجلاله. هاي مش المشكلة؟ ما في عندي صفات. إذا عنده يوم يشفع الساق شيخ. نعم نعم كيف؟ آية يوم يكشف عن ساق قدتها ألف مرات. يمكن لو يوم يكشف عن ساق يعني يكشف عن ساق. أحكي يا أخي شو عندك؟ ألا تدل على حركة؟ ألا تدل على حركة هذا الوقت؟ يعني وضح لي هذه الآية يعني تفسيرها أو معناها. ليش هلا طول؟ بس الحق مو عليك. الحق مو عليك. اسمع اسمع شوي. هلا انت كنا في المجيء صحيح ولا لا؟ نعم. طيب الان ليش انتقلت يوم يكشف عن ساق؟ خلصنا من الاولى. لا انا بدي يعني خلصنا من الاولى. خلصنا من الاولى ثلاث مرات. سؤال الدنيا ليل ولا نهار؟ ما في جواب. الدنيا ليل ولا نهار؟ الله يهديك لا تضيع وقتنا في غيرك بده يسال. في غيرك طول بالك طول بالك. نحن إذا ما طولنا بالنا على الناس ما اجتمع دون الناس. جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك أستاذ. كنا في المجيء وبينا لك أنه نحن نؤمن بالمجيء على اعتبار صفة لله عز وجل، لكن ما منضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا وهي الحركة. حتما نحن لما نقول فلان جاء إلى الدار شوفي تلازم في حركة. نحن هلا لما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء وبأنه ينزل ما بيجوز أن نضيف إلى هذه الصفة الإلهية صفة قائمة في أنفسنا وملازمة للمجيء البشري، فنضيف الصفة القائمة بأنفسنا للمجيء الإلهي. هذا هو التشبيه. ولذلك ظننت أنا أن انتهينا معك أنه نحن نصف ربنا بما وصف به نفسه. لماذا وصف نفسه؟ جاء حركة قلنا لك آنفا. هل الحركة جاءت كصفة من صفات الله؟ قلت أنت حركة تليق بجلاله. ضربت لك مثال واحد بيقول الله له شعر لكن شعر يليق بجلاله. ما استفدنا منك شيء من هذا الكلام كله. قفز بمساعدة صاحبك هنيك ليوم يكشف عن ساق. يا حبيبي لما منتهي من البحث الأول تأخذ أنت الجواب من نفسك، من فهمك الجواب عن البحث الأول، وبترتاح في كل الآيات. هل انتهينا إلى شيء معك بالنسبة وجاء ربك إلى أنه لا تلازم بين المجيء وبين الحركة إلا بالصفة البشرية وليس كمثلي شيء؟ انتهينا منها. إذا لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله يتحرك، ولا يجوز له أن يقول لا يتحرك لأنه لم يرد هذا ولا هذا. كما قلنا لك الله في جهة لا نقول في جهة ولا نقول ليس في جهة، لكن نستفسر منه ماذا يعني بأنه الله في جهة. يعني أن الله على العرش استوى كما يليق بجلاله. من كل معنى أصب واللفظ أخطأت لأنك جئت بلفظ ما جاء في السنة هي الجهة. فالآن أنت استفدنا منك شيء بهذا البيان المتعلق بوجاء ربك والأمثلة التي ضربناها لك، واقتنعت تماما أنه ما منزيد على الصفة القرآنية أو الحديثية شيء، ومنقف عند التعبير الإلهي أو النبوي. اتفقنا على هذا ولا ما اتفقنا؟ إن كنا اتفقنا والحمد لله. وبقل لك سؤالك عن يوم يكشف عن ساق، الجواب هو نفسه عن وجاء ربك وينزل الله إلى آخره. وممكننا ما اتفقنا فاستعجال في الأمر وقفز في البحث لا يحسن إلى آية أخرى وثانية وثالثة ورابعة.